الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيقول الإمام القيرواني رحمه الله تعالى في رسالته تحت باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب، بعد أن نهى الكلام على ما يتعلق بأحكام الهجر، هجر العاصي وكيف يكون ذلك، وأيضا هجر المتجاهل بالكبائر والمعاصي أو بالبدع، وقال ولا غيبة في هذين في ذكر حالهما ولا فيما يشاور فيه في نكاح أو مخالطة ونحوه ولا في تجريح شاهد ونحوه. هذا كنا قد قرأنا عليكم كلاما لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذه المسألة، وكان فيه من الإيضاح لهذا الأمر بما يكفي إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن مكارم الأخلاق أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. هذا أيضا يعتبر من مكارم الأخلاق. من مكارم الأخلاق هذه الأمور الثلاث: العفو عمن ظلم، والإعطاء لمن منع، ومن حرم، وصلة من قطع. هذه تعد من مكارم الأخلاق. والمكارم جمع مكرمة، تجمع على مكرمات ومكارم. والمكرمة مصدر ميمي لكرم يكرم كرما وكرامة ومكرمة. فالمكرمة الشيء الكريم والشيء الحسن والمستحسن، فالمكارم المحاسن. والأخلاق جمع خلق، والخلق هيئة تقوم بالنفس، هيئة تقوم بالنفس تظهر في معاملة النفس لذاتها ولغيرها، وهذا الخلق إن كان مما يمدح فهو من محاسن الأخلاق، وإن كان مما يذم فهو من مساوئ الأخلاق. والعبرة في المدح والذم هو الشرع وما دل عليه الكتاب والسنة، وكما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: العبرة في الأخلاق بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وافقه كان ذلك الخلق الحسن، وما خالفه فهو الخلق السيء الذميم. وهذه الأخلاق الكريمة كثيرة جدا، ومنها أن تعفو عمن ظلمك. العفو هو المحو، يقال عفا الأثر أي المحى واندثر، صار لا يظهر وأزال وأزيل، وعفت الشمس أثر الأقدام، أو عفت الرياح أثر الأقدام وأثر المشي، فعفته أي أنها أزالته، هذا المراد في اللغة. والمراد هنا أن تعفو عمن ظلمك. العفو مرتبة عالية، ليس فقط هو أن يسامحه، بل أرفع من ذلك، وهو أن يفو ذاك الأثر الذي انبنى وترتب على الإساءة والظلم. ولهذا كان من صفات الله عز وجل العفو، ومن أسمائه العفو كما جاء في كثير من الآيات: العفو الرحيم. فمن أسمائه العفو، ومن صفاته أن يعفو عن عباده ويعفو عن السيئات، قال جل وعلا، أي يمحها ويمسحها ويزيل أثرها فلا يبقى لها أثر. وهذا خلق أمر به ربنا جل وعلا نبيه: وإن تعفو عنهم وتصبر فإن الله غفور. فاعفو عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. فأمر جل وعلا نبيه بالعفو، كما أمر وأشار على أن إلى أن هذا العفو من محاسن الأخلاق وأرفع الشيم، ورغب فيه جل وعلا فقال: وأن تعفو خير لك. وقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال أيضا: فإن ذلك من عزم الأمور، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالغفران فيه أيضا إشارة إلى معنى العفو، فهذا يدل على أن العفو خلق عظيم ومن مكارم الأخلاق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولم يزد الله الرجل بعفو إلا عزا. وقال صلى الله عليه وسلم: اعفوا يغفر لكم. ومن عفا ازداد عند الله عز وجل عزة وكرما. فالمراد بالعفو لمن ظلمك، يعني إذا وقع من غيرك عليك ظلم فتعفو عنه، بمعنى أن تمسح أثر ذلك الظلم، لا يصل له بقاء ولا وجود، كأنه لم يفعل شيء، كأنه لم يفعل شيء. والصفح أرفع من العفو، فمن مكارم الأخلاق أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك ومن منعك. الذي يمنعك إن صار الأمر في نوبتك ودورك لا تمنعه بل تعطيه. وتصل من قطعك، قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل من وصل من وصله، وإنما الواصل من وصل من قطع. الذي يذهب إلى شخص يذهب إليه لأنه يأتي، يزور عمه لأن عمه يأتي، يزور خاله لأن خاله يأتي، يزور أخته لأنه تأتي، لا يزور ابن عمه لأن ابن عمه لا يأتي. فهذا ليس بالواصل، لكن الواصل حقيقة الوصال والوصل صلة الرحم هو الذي يصل من قطعه وامتنع عن صلته. وصلة الرحم من الأمور العظيمة التي رغب فيها جل وعلا، وسبق الإشارة إلى ذلك. فصلة الرحم أمر عظيم، وقد قال صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول أنا الرحمن والرحم، اشتقت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. قال صلى الله عليه وسلم الرحم شجنة معلقة بالعرش، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله جل وعلا. فهذا أيضا خلق عظيم ينبغي المسلم أن يتحلى به وأن يتصف به. نسأل جل وعلا أن يوفقنا جميعا إلى مكارم الأخلاق، وأن يوفقنا للتحلي بالعفو عمن ظلم والإعطاء لمن منع وصلة من قطع. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقال هل يقال مكرمة أو مكرمة؟ يصح هذا وصح هذا بفتح والضم، والله أعلم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله